مواضع كثيرة جدا، منها هجرة الدولة والأشخاص وغيره. فالسؤال عن أنا شخص ألتمس أعيش في بيئة فيها جميع المنكرات، وفي هذه البيئة أشخاص لا يعرفون الصلاة والعياذ بالله، ماذا يجب علي؟ هل أترك هذا البيت أم ماذا أفعل؟ نعم، انظر ما هو صحيح قلبك أفعل. لا تعيش بين أسرة حديثة ضد الإسلام، لا تعرف الصلاة وغير المنكرات، لا تعيش بينها، اهرب منهم، ولكن لا يمنعك هذا من الدعوة. ادعوهم إلى الله وانصحهم، أرشدهم وأنت بعيد عن السكن معهم حتى يضروك وحتى لا يجنوك إليهم، ثم أعدى من الجرح فاحذرهم. ولكن لا يمنعك هذا من النصيحة والتوجيه والإرشاد كتابيا أو شرعيا عند تمكن من نصيحتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.